الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: المنزلة الثامنة منزلة التذكر. قال: ثم ينزل القلب، أي من منزلة الإنابة التي مضى الكلام عنها في الأسبوع الماضي. ثم ينزل القلب منزل التذكر وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهو من خواص أولي الألباب، كما قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره. والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره. الفرق طبعا بين التذكر والتفكر ما هو؟ التذكر ضد النسيان، والتفكر التأمل في خلق الله تبارك وتعالى، هذا الفرق بينهما. قال: لا يزال العارف يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره حتى يفتح أو حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قفل القلب، وهل للقلوب أقفال؟ نعم، ورد ذلك في نص القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما قال أم على قلوب أقفال، لا، أقفالها، أقفال القلوب أنفسها. فقال: حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. ويناطقون القلوب، يناطقونها، يكلمونها حتى تكلمت، حتى تكلمت القلوب. قال صاحب المنازل وإسماعيل الهروي: التذكر فوق التفكر، لأن التفكر طلب والتذكر وجود، تتذكر شيئا موجودا، وأما التفكر فطلب شيء غير موجود. يريد أن التفكر التماس، أن التفكر التماس الغايات من مبادئها، كما قال تعالى، كما قال: التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. تلمس البصيرة لتستدرك ما تبتغيه، ما تريده، ما تطلبه. وأما قوله التذكر وجود، فلأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر ثم غاب عنه بالنسيان، فإذا تذكره وجده فغفر به. والتذكر تفعل من الذكر، وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب، واختير له بناء التفاعل لحصوله بعد مهلة وتدرج، كالتبصر والتفهم والتعلم. اختير له بناء التفاعل، يعني صيغة التفاعل، بناء التفاعل أي صيغة التفاعل، وليس التفعيل مثلا أو الفعل، أو الفعل العلم الذكر، إنما اختير هذا البناء التفاعل. لماذا؟ لحصوله بعد ايه؟ بعد مهلة وتدرج، كالتبصر والتفهم والتعلم.

والآيات المشهودة الآيات الكونية، سواء نزل فيها وحي أم لم ينزل. نعم. والثالث رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة، الذي ينتفع بالنوعين من الآيات المتلوة والمشهودة. فالأول قال ثلاثة، قلب ميت، قلب حي مستعد لكن لم يسمع، أو سمع لكنه غفل عن ما يسمع، والثالث حاضر القلب، حي القلب حاضره، تليت عليه الآيات فأصغى إليها واستفاد منها. قال فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يرى. الفرق بين الأعمى والذي والبصير الذي لا ينظر إلى الشيء الذي يطلب منه أن ينظر إليه، ما هنالك فرق، لم يصل إلى المطلوب. والثالث بمنزلة البصير الذي حدق إلى جهة المنظور، حدق صوب بصره بشدة وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه، فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. تعليق ابن القيم على هذا الكلام وهذا التقسيم، فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن قيل فما موقف أو من هذا النظم على ما قررت، أو قلب أو قلب أو قلب، ما موقع أو؟ قيل فيها سر لطيف، ولسنا نقول إنها بما عفوا أو في الآية أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، المقصود بأو في الآية. قال لسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاة. ظاهرية النحاة يعني الذين يأخذون بالظاهر. نعم، والنحاة يعني النحويون. طيب، فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء أو ملئ باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور، وهؤلاء أكمل خلق الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد ملئ باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور، وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، يرونه رأي العين، حتى كأن ما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيب، كما قال حنظلة: إنا نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، أو فكأن نرى يعني رأي العين، كأننا نرى الجنة والنار والصراط رأي العين كأننا نراها، هذا تعبيره. فحتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه، حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخلا دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية، ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. هذا نوع. قال فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نور. أظن المثل السابق واضح، مثل الصديق مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مع غيره، مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كمثل الرجلين دخل دارا، واحد ينظر فيرى كل التفاصيل الموجودة، والآخر عرف أن الأمور العظيمة اللي موجودة لكن تفاصيلها لا يدركها، لا يدركها ولا يستطيع أن يدركها، فيحتاج إلى أن يسأل من الذي أدرك التفاصيل. نعم، هذا تمثيل، هذا مثال أو مثل أو تشبيه. قال فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره، فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضا، فإن لم يصبها وابل فطل. الوابل معروف، المطر الشديد، والطل الندى، الندى والرذاذ الخفيف الذي ينزل، حتى الناس العوام يستعملون كلمة الطل، نايم في الطل يعني ايه؟ يعني هينزل عليه الندى، ينزل عليه الطل الذي هو الندى، يعني الرذاذ الخفيف الذي لا يسمى مطرا. والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها، وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين. أهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما، حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا. قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فكل مؤمن يرى هذا، ولكن رؤية أهل العلم له لون ورؤية غيرهم له لون آخر، ولكن رؤية أهل العلم له لهذا الشيء، للصراط، نعم، إلى ما أعد الله عز وجل لأهل السابقين المقربين ولأهل اليمين، فكل مؤمن يرى هذا، ولكن رؤية أهل العلم له لون ورؤية غيرهم له لون لون آخر. ثم قال صاحب المنازل أبنية التذكر ثلاثة، أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، أو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. دي أول بناء أو قاعدة من قواعد التذكر، أو أول أساس من أسس التذكر، الانتفاع بالإيه؟ بالموعظة، بالعظة يعني بالموعظة، وعظ يعظ وعظا وعظة، العظة هي إيه؟ مصدر، مصدر على وزن إيه؟ على وزن إيه؟ فين أهل اللغة؟ ضاعوا ماتوا؟ طيب وزن يزن يا شيخ أحمد، المصدر زنة، وزن وزنة، صحيح؟ وزن على وزن فعل، وأما زنة على وزن علة، على وزن إيه؟ ولأن الفاء ضاعت، الفاء راحت من هذا المصدر، حذفت وعوض عنها التاء في الآخر، ماشي؟ طيب إذا المقصود بالعظة يعني الوعظ، الوعظ أو الموعظة، خلاص؟ الانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب، يعني ينقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، يوجد موجب الخوف والرجاء، فيتحرك فيتحرك، ليس يوجد فقط، فيتحرك للعمل. لماذا؟ طلبا للخلاص من الخوف، هروبا مما يحذره ويخافه، ورغبة في حصول ما يرجوه. والرغبة هي الأمر والنهي المعروف بالترغيب والترهيب. المقصود بالرغبة هنا الأمر والنهي المعروف بالترغيب في فعل الخيرات أو الطاعات، والترهيب من اقتراف المعاصي والسيئات. والرغبة نوعان، رغبة بالمسموع وهو رغبة بالمشهود، نفس الشيء. المسموع يعني المتلو، والمشهود يعني الايه؟ الايات الكون. فالرغبة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما اوحي اليهم، وكذلك الانتفاع بالرغبة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. كل ناصح مرشد طبعا من العلماء، لانه لا ينقطع الخير بانقطاع النبوة والانبياء، انما العلماء ورثة الانبياء، يرثونهم في اي شيء؟ في العلم، في العلم فقط، العلم لانفسهم، لا في دلالة الناس وارشادهم وهدايتهم الى الطريق المستقيم، وهدايتهم الى الطريق المستقيم. هذا بالنسبة للعظة بالمسموع. واما العظة بالمشهود فالانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر واحكام القدر ومجاريه، مجاري القدر يعني، وما يشاهده من ايات الله الدالة على صدق رسله. الايات ما اكثرها، وكل يوم تمر بالناس الايات، لكن من كان له قلب او القى السمع هو الذي ينتفع بهذه الايات. تنزل الايات بالناس فالمؤمنون يرونها ايات ويستفيدون منها ويعرفون انها ايات الله عز وجل، واما غير المؤمنين فينظرونها على انها ظواهر طبيعية، كما يقولون على انها ايه؟ ظواهر طبيعية. الزلازل، الزلزال الذي دمر وراح ضحيته مئات الالاف من البشر ومن الامتعة ومن كل شيء، هذا الزلزال المؤمن ينظر اليه نظرة تختلف عن نظرة غير المؤمن. المؤمن يرى ان الله عز وجل يرسل بالايات تخويفا، يرسل الايات انتقاما لعلهم يرجعون الى غير ذلك من العبر والفوائد والحكم التي يرسل الله عز وجل لأجلها الآيات. أما غير المؤمن فيرى أنها ظاهرة طبيعية، ولذلك يمكن بعض الناس، بعض المشايخ، بعض العلماء تكلموا عنها على المنابر وفي الدروس على أنها إيه؟ آية من آيات الله، ويجب على المسلم أن يعتبر ويتعظ بهذا، بينما أصحاب الرأي الآخر ذهبوا إلى اليابان يستشيرونها ويتعلمون منها. طيب هيتعلم ماذا يتعلم؟ يعني قبل أن ينزل الزلزال يكون هناك إنذار، يكون هناك إنذار. طيب الإنذار حتى ما يعني حتى يفروا من قدر الله، يفرون فليفروا. الله عز وجل لما أراد إغراق قوم نوح الذي صعد فوق الجبل طاله الماء وأغرق، قال نوح لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهو ابن نوح، ابن النبي الرسول الذي يخاطبه الله عز وجل. نعم. اذا والعظة بالمشهود الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر واحكام القدر، القدر ومجاريه وما يجري به القدر وما يشاهده من ايات الله الدالة على صدق رسله. هذه مهما كان الايات تترى وتتوالى الى يوم القيامة فيها دلالة على صدق المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما استبصار العبرة فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار، لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر، فهو يظفر بها بالتفكر وتنصقل له وتنجلي بالتذكر، فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار، لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك المطلب، إذ الطلب فرع الشعور، فكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه، وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه والتذكر له. استبصار العبرة زيادة البصيرة عما كانت عليه، استبصار العبرة تزداد البصيرة بقوة الاستحضار، استحضار الاعتبار يكون دائما مستحضرا. لماذا؟ حتى يقبل على الله عز وجل، حتى يقبل على ما ينفعه، فهذا يقوي سيره الى الله عز وجل وينشطه، هذا المقصود. واما الظفر بثمرة الفكرة فهذا موضع لطيف، وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تاما بحسب الامكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه، فان القلب حال التفكر كان قد كلا تعب باعماله في تحصيل المطلوب، فلما حصلت له المعاني وتخمرت في القلب واستراح العقل عاد فتذكر ما كان حصله وطالعه، فابتهج به وفرح به، وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر. وطبعا الشيخ ربط المنزلين ببعض، التذكر والتفكر، لانه قد اشرف عليه في مقام التذكر الذي هو اعلى منه، فاخذ حينئذ في الثمرة المقصودة، وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه، فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع. العلم وحده لا يكفي، ولذلك من دعاء الناس الصالحين: اللهم ارزقنا العلم النافع، بس لا، والعمل الصالح الذي يثمر احدهما الاخر، الذي هو ثمرة التفكر. واذا اردت فهم هذا بمثال حسي: فطالب المال ما دام جادا في طلبه، اذا اردت مثالا حسيا لتفهم به المقصود اللي هو الظفر بثمرة الفكرة: فطالب المال ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب، حتى اذا ظفر به استراح من كد الطلب، وقدم من سفر التجارة فطالع ما حصله وابصره، وجد الذي نتيجة تعبه وعمله، وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب، ما عساه فيها تجوز من الشيخ، ما عساه استعمل عسى هنا بمعنى لعل، او استعمال لعل، والاصل ان عسى لا يتصل بها هذا الضمير، نعم، انما يتصل بها الضمير الذي يكون اسما او فاعلا، الضمير الذي يكون اسما او فكلاهما في حالة رفع، فهل عسيتم ان توليتم، اما عساكم بخير وعساه فهذه فيها تجوز، والاصل الا تستعمل، وانما تستعمل لعل بدل عسى في مثل هذا الموضوع. نعم عسى في درس اللغة يا شيخ احمد، عسى قلنا انها تستعمل تامة وتستعمل ناقصة، فاذا وليها المصدر المؤول مباشرة كانت تامة، فيكون المصدر المؤول في محل الرفع فاعل لعسى. الضمائر المرفوعة، اي نعم الضمائر المرفوعة، لانها اما ان تكون تامة واما ان تكون ناقصة، فإن كانت تامة فالضمير المرفوع سيكون فاعلا، وإن كانت ناقصة فالضمير المرفوع سيكون اسمها. طيب، قال: وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب، فإذا صح له وبرجت غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه، والله أعلم. هذا بالنسبة لإيه؟ مثال الإنسان منا إذا كان حريصا على ماذا؟ على طلب عمل الصالحات، فإنه يجد ويتعب. يتعب في ماذا؟ في التفكر، التفكر في آيات الله المتلوة، وهذا هو العلم، وهذا العلم، هذا هو العلم، العلم النافع، التفكر في آيات الله المتلوة. قلنا هي الوحي أعم من أن تكون قرآنا أو سنة أو الكتب السماوية السابقة المنزلة أو الكتب المنزلة من قبل القرآن، التأمل في آيات الله المتلوة. ويقوي هذا الطلب أيضا التفكر في آيات الله المشهودة الكونية، فيتعب فكرته وتذكره من أجل أن يحصل على أي شيء، أن يصل إلى عمل الصالحات الذي هو ثمرة العلم النافع. فإذا حصل استراح، أحس براحة وبرد له ربحه وبدأ في توزيع هذا الربح الذي ربحه، هيوزعه على الناس، يعني إذا علم الناس العلم فهذا إيه؟ فهذا توزيع من الربح الذي ربحه في رحلته تلك. وكذلك قد ينتفع الناس بالأعمال الصالحة كالصدقة، الصدقات، الصدقة، إخراج الصدقة، هذا من العمل الصالح الذي هو بني، الذي هو ثمرة العلم النافع. فكذلك الناس ينتفعون به، ليس فقط العلم وإنما العمل الصالح أيضا يكون فيه منفعة للناس. قال: وإنما ينتفع بالعظة وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء، أو ينتفع العبد يعني بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها. لا يتعظ إلا من شعر أنه في حاجة إلى الموعظة، صحيح؟ لا ينتفع بالموعظة إلا من شعر أنه في حاجة إلى الموعظة، لكن المستغني مهما ألقي عليه من مواعظ هل ينتفع بها؟ لا. شدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الواعظ، العمى عن عيب، العمى عن ايه؟ عن عيب الواعظ، عن عيبه، نعم. الواعظ، شوف يا اخويا بيوعظنا، طب ما يوعظ نفسه. اثر عن الشافعي الامام محمد بن ادريس عليه رحمة الله انه كان يقول لبعض تلاميذه: خذ علمي ولا تنظر لحالي، انا مليء بالمعاصي، انت خذ العلم بس. واضح يا مشايخ؟ لا ينظر. وهذا يعني تواتر الكلام في هذا في مسألة الأداب طالب العلم مع الشيخ، كل من كتب في هذا الأمر كتب هذه المسألة، أنه يغض الطرف عن النقائص والعيوب التي في شيخه، لأنه لو نظر إليها فإنه لن يتعلم شيئا ولن يستفيد. وهذا نفس الكلام، العمى عن عيب الواعظ، هذه الأمر الثاني. قال: ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد، تذكر الوعد والوعيد. هذا كلام الهروي، هذا كلام الهروي. يشرح هذا الكلام ابن القيم فيقول: إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. مقصود معرفة الأمر والنهي، ما ليس مجرد رغبة ورهبة، لا، انما من شدة من او من وجود وجود الرغبة والرهبة يسأل عن العمل، بماذا امرني الله حتى اتمر، وعن ماذا نهاني الله حتى انتهي. هذا هو الذي يحتاج اليه، يبحث عن الامر والنهي. طيب، والرغبة يراد بها امران، الامر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة، ونفس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر شديد الحاجة الى الامر والنهي، والمعرض الغافل شديد الحاجة الى الترغيب والترهيب، والمعارض المتكبر شديد الحاجة الى المجادلة. واضح دي ولا نعيدها؟ المنيب المتذكر شديد الحاجة الى الامر والنهي، معرفة الامر والنهي، والمعرض الغافل شديد الحاجة الى الترغيب والترهيب قبل معرفة الاوامر والنواهي، الى الترغيب والايه والترهيب. والمعرض او المعارض المتكبر شديد الحاجة الى المجادلة، يحتاج الى ان يجادل، ليس فقط التخويف، قبل التخويف قبل الترغيب والترهيب لابد ان يجادل، لكن المجادلة مطلوب فيها ايه؟ ان تكون بالتي احسن، بالحسنى. قال: فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. اطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، اذ كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي، واما الموعظة فقيدها بوصف الاحسان، اذ ليس كل موعظة حسنة. وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي احسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل ان يرجع الى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي احسن، ويحتمل ان يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي احسن شيء وابينه وادله على المقصود واوصله الى المطلوب. ثم قال ابن القيم: والتحقيق ان الآية تتناول النوعين. اي نوعين؟ الجدال بالتي هي احسن من المجادل، ونفس الكلام الذي يجادل به، البراهين والأدلة التي سيسوقها. يقول: والتحقيق ان الآية تتناول النوعين، الجدال بالتي هي احسن وجادلهم بالتي هي احسن، كما قلنا بالتي هي احسن منك، من يعني كن محسنا في مجادلتك، وان تقدم ايضا من الادلة والبراهين احسن القول. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الانسان دائما يميل الى الايه؟ الى الاحسن. فاذا احسنت انت وقدمت ايضا، فاذا احسنت في طريقة عرضك واحسنت ما تعرضه، يكون ذلك ادعى لقبوله عند المجادل. واما ما ذكره بعض المتأخرين ان هذا اشارة الى انواع القياسات، فالحكمة هي طريقة البرهان، والموعظة الحسنة هي طريقة الخطابة، والمجادلة بالتي احسن طريقة الجدل، فالاول بذكر المقدمات البرهانية لمن لا يرضى الا بالبرهان ولا ينقاد الا له، وهم خواص الناس، والثاني بذكر المقدمات الخطابية التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة وهم الجمهور، والثالث بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع بالجدل وهم المخالفون، فتنزيل القرآن على قوانين اهل المنطق اليوناني واصطلاحهم، وذلك باطل قطعا من وجوه عديدة ليس هذا موضع ذكرها، وانما ذكر هذا استطرادا لذكر العظة، وان المنيب المتذكر لا تشتد حاجته اليها كحاجة الغافل المعرض، فانه شديد الحاجة جدا الى العظة ليتذكر ما قد نسيه فينتفع بالتذكر. الواعظ فانه اذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته. اذا المتعلم او الموعوظ او الذي يتذكر اذا اشتغل بعيب الواعظ فانه يحرم الانتفاع بمواعظته، لان النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. قالوا هذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، يعني بالطبيب مرض مثله والطبيب معرض عنه غير ملتفت اليه. قال بل الطبيب المذكور عندهم احسن حالا من هذا الواعظ المخالف لما يعظ به. لماذا؟ قال لانه قد يقوم دواء اخر عنده مقام هذا الدواء، عند الطبيب قد يكون عنده دواء اخر يناسب حاله، فمعنى انه لم يأخذ هذا الدواء الذي وصفه للناس ليس معناه انه معرض عن هذا الدواء لعدم انتفاعه، لكن قد يكون عنده دواء اخر. وقد يرى ان به قوة على ترك التداوي، وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك، بخلاف هذا الواعظ فانما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها ولا بد منها. ولأجل هذه النفرة قال شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال بعض السلف إن أردت أن يقبل منك الأمر والنهي فإذا أمرت بشيء فكن أول فاعل له، فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام من الضنا، ومن الضنا تمسي وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت ذميم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. قال فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. واما تذكر الوعد والوعيد فان ذلك يوجب خشيته والحذر منه، ولا تنفع الموعظة الا لمن امن به وخافه ورجاه. خاف الايه؟ خاف الوعيد ورجا الوعد. قال الله تعالى ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال سيذكر من يخشى، وقال انما انت منذر من يخشاها، واصرح من ذلك قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالايمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر يستحيل حصوله بدونه. واما استبصار العبرة فقال وانما تستبصر العبرة بثلاثة اشياء: بحياة العقل، ومعرفة الايام، والسلامة من الاغراض. هذا كلام الهروي. انما تستبصر العبرة بثلاثة اشياء: بحياة العقل، ومعرفة الايام، والسلامة من الاغراض. هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته وتحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به، وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه، وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم، ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة، ألفوها يعني وجدوها، فألفوها صحيحة، أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل. من أدمن، ما هو الإدمان المقصود به الإيه؟ ها؟ المداومة والاستمرار. نعم. من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه

توجب للعبد استبصار العبر، وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراب. السلامة الأمر الثالث، السلامة من الإيه؟ من الأغراب، وهي متابعة الهوى. الأغراض إيه؟ متابعة الهوى والانقياد لداه النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن. نفسه تريه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو التفكر أو بالعظة. ونقف عند قوله: فصل في ثمار الفكرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا ويرشدنا. طيب، هذا سؤال خاص. يقول: هجرت البيت منذ 3 سنوات لغلاء العيش، ولا هي هجرت البيت منذ 3 سنوات لغلاء المعيشة، هل يطلقها ام يمسكها؟ يعني هجرت البيت لغلاء المعيشة، ما معنى غلاء المعيشة؟ يعني لأنه غير قادر على الإنفاق عليها وعلى أولادها، فهجرت البيت، ذهبت إلى أولادها، ذهبت إلى بيت أبيها حتى تجد ما تطعم، يعني فيجازيها بالطلاق، يكافئها بالطلاق. لا، هو في قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. فضلهم بأي شيء؟ لسه بما فضل، لا، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. لا، بما فضل الله الأول، هذه الأولى. القوامة مبنية على أساسين. الأساس الأول أن الرجل مفضل على المرأة بالعقل والقوة والحزم والعزم، فإذا انعكست صارت القوامة للمرأة. صحيح؟ هذا الأمر الأساس الأول. الأساس الثاني: وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من أموالهم، يعني الرجل ينفق من ماله على نفسه. وإذا كانت المرأة موظفة تنفق على نفسها؟ لا، هو مطالب بالإنفاق عليها، على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده. وأظننا سقنا لكم قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما قالت له زوجه: يا عبد الله، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: أيجوز أن أعطيك زكاة مالي؟ يعني المرأة كان لها عندها مال بلغ نصابا ووجبت فيه الزكاة، وترى زوجها فقيرا ويستحق الزكاة، فتحتاج المسألة إلى إيه؟ إلى سؤال. قالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأله: أيجوز لي أن أعطيك زكاة مالي؟ قال: اذهبي أنت إليه. لماذا؟ لأنه رجل، والرجل يستحي، أن يسأل مثل هذا السؤال. فذهبت هي والتقت مع امرأة من الأنصار على باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدخلها. دخل بلال فقالت له: قل لرسول الله إن امرأتين بالباب تسألانك. المرأة من الأنصار قالت: حاجتها حاجتها حاجتها حاجتها، يعني حاجة زينب امرأة ابن مسعود، نفس السؤال، جاءتها لغرض واحد، شاء الله أن تلتقي عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فقل لرسول الله إن امرأتين بالباب تسألانك هل يجوز لهما إعطاء زكاة ماليهما لزوجيهما، ولا تخبره من نحن. فدخل بلال وسأل السؤال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال بلال: امرأة من الأنصار وزينب. قال: أي الزيان به؟ قال: امرأة ابن مسعود. طبعا مضطر بلال، الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، وهو لن يكتم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لن يفشي السر، لن يفشي السر. فقال: اخرج إليهما وأخبرهما أنها لهما زكاة وصلة أو صدقة وصلة. وصلة لماذا تسأل زينب والأنصارية هذا السؤال؟ لأنها ستعطي الزكاة زوجها وستأكل هي منها، فتكون كمن أعطى الزكاة لنفسه، وحينئذ حكمها أنها لم تخرج الزكاة. لا، لماذا؟ لأنها غير مكلفة بالإنفاق على نفسها وبما أنفقوا من أموالهم. فصاحب السؤال بالنسبة لامرأته هجرت البيت للفقر، إن كان فقيرا ويستطيع، يعني هناك ما يسد الحاجة، يصبرها يعظها شيء من هذا القبيل، ويدعو الله عز وجل بالهداية، هداية القلوب والنفوس. أما إن كانت المسألة لا تطاق وهي ذهبت حتى يستطيع، فهل أنت في خلال 3 سنوات يعني دبرت أمرك وحصلت الرزق الذي يكفيك وولدك، أم مسألة الطلاق هذه مسألة يعني ليست لا تبنى على مجرد التصرف، لا تبنى على مجرد هذا التصرف، والله أعلم. في أي الأبواب يتم التخلص من عائد شهادات الاستثمار؟ قلنا قبل مرة، قبل ذلك أكثر من مرة، إن العلماء يقولون العائد والفوائد، فوائد البنوك وغيرها ربا أو ليست ربا، ربا، والربا مال خبيث أم مال طيب؟ خبيث. قالوا: لا يستعمل إلا في خبيث، تصلح به الصرف الصحي أو المجاري، وتصلح به دورات مياه المساجد. أما إعطاها لليتامى والفقراء فهذا رأي موجود لكنه مرجوح، والرأي الراجح هو الأول. حكم الايه؟ من الذي سيعطيه؟ طيب، ما يعني عنده مال وعنده هذه الفوائد، يعطيه من الطيب، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعطيه من الطيب. هذا المضطر الذي يموت وهو في المستشفى، أين المسلمون؟ أين صدقاتهم؟ وقلنا هذا الكلام بالنسبة للمتفلسفين الذين يفلسفون القيمة في زكاة الفطر. هل المسلمون ليس عندهم طول العام إلا صدقة الفطر؟ يقولون: النقد أنفع للفقير لأنه سيشتري ثيابا وسيشتري أحذية وسيشتريها. أين زكاة المال وأين صدقة التطوع طول العام، وأين المواساة من غير زكوات؟ أين المواساة؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ أين التكافل بين المسلمين؟ أين هو؟ حكم زواج المسلم من النصرانية الآن، وما معنى قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وما المراد بأهل الكتاب الذي يجوز النكاح منهم؟ الآن مثل قبل الآن، مثل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكم لا يتغير. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي أباح الزواج من أهل الكتاب، يعني من نساء أهل الكتاب، بالزواج بالكتابيات هو نفسه والقرآن نفسه هو الذي حكم عليهم بالإيه؟ بالشرك والكفر. هو نفسه. ففي الوقت الذي حكم فيه بالشرك والكفر أجاز لنا التزوج من هؤلاء النساء. أما من يقول إنهم كانوا قديما أهل كتاب ما كانوا يشركون وقد طرأ عليهم الشرك الآن، فهذا الكلام غير صحيح، فهذا الكلام غير صحيح والحكم باق كما هو. طلبت من زوجتي الإنجاب فأخذت حقنا لعدم الإنجاب مع العلم عندي ولدين، هل يجوز لي هجرها؟ يعني عالج الأمر بالطريقة التي تراها، كما يقال كل إنسان أدرى بمن عنده وتحت إمرته وفي بيته. مثل هذه الأمور تعالج بين الزوجين، ولا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة شرعا، لا يجوز للمرأة شرعا أن تمنع الحمل بغير رضا زوجها وبغير الاتفاق مع زوجها وبغير إذن زوجها. امرأة هجرت بيت زوجها لأنه سيء العشرة ويحلف عليها بالطلاق كثيرا وترفض أن ترجع إلى البيت، فما حكمها؟ سوء العشرة وسوء الخلق يعالج، والمرأة إذا صبرت على سوء خلق زوجها فلها الجنة كما جاءت بذلك النصوص. إذا صبرت المرأة على سوء خلق زوجها فلها الجنة، وكذلك إذا صبر الرجل على سوء خلق زوجته كذلك، هذا من الصبر الذي يوفى صاحبه أجره، الذي يوفى صاحبه أجره بغير حساب، كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمحافظة على البيوت وعدم التفريق بالطلاق وعدم تخريب البيوت وعدم تشتيت الأولاد هذا لا شك أنه من الأمور التي يطلبها الشرع ويأمر بالصبر من أجلها، إلا أن تضيق الحياة بالناس وتستحيل الحياة بينهما، فحينئذ أباح الله عز وجل الطلاق وليس الطلاق محرما. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.